السماء تتوارى الشمطار وراء حجب من الأبصار والحلي. إن الإسلام في حد ذاته كالدواء لا يحتمل أن يجتهد فيه كل محتق له، كما أن الدواء لا يكون دواء لأن مادته تحوي أسباب الشفاء فحسب، لأن مادته تحوي أسباب الشفاء فحسب، كلا بل لا بد من تناوله بطريقته التي يجيء بها الطبيب على الوجه الذي وضع له الدواء. ومن تكلف طريقة من عندك لم يقل بها الطبيب فلا يلومن أحد حينئذ إذا استفحل الداء ولا تساعد الشفاء. وهيهات هيهات وهيهات هيهات أن تطرح المجتمعات وقد وهت فيها حبال مقومات للشرعية الحقة وأسس الحياة المحكومة بصبغة الله وشرعته دون اقتراب بما يرضي الله وما يطلقه. فكيف إذا كانت الحال إذن في التشكيك في تلك المقومات أو السعيد له بإماتتها أو بث ما من شأنه اتهام المسلمين أو بذل الفرقة بينهم أو التطلع إلى إرساء قواعد التراجع عن الدين أو على أقل تقدير إشعار الخير بأن من يتجرع الإسلام بآدابه وكماله فإنه لا يكاد يذيبها إلا متحوعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، من خصائص رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. وقد كان مما حذر الأمة منه الفتن التي تكون في آخر الزمان وتكاثرها، والقواسق التي تحيط بالأمة من كل جانب فتموج بهم كموج البحر، حتى إنها لتدع الحليم حيران، بل ولربما تستملئها النفوس الضعيفة وتستشرف لها رويدا رويدا إلى أن تلغ في حمائها وهي لا تشعر، فإذا ألفتها لم تكد تتحول عنها إلا في صعوبة بالغة بعد أن تفقد خصائصها، ومن ثم تموع وتذوب ثم ما لجرح بميت إيلام، وإذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، حتى تقع النفس في أسفل الفتن فتحترق بلا لهب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الداعي، من تشرف لها تستشرف. الحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معنى قوله من تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتفارق الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرب. قالوا: يا رسول الله وما الهرب؟ قال: القتل. عباد الله، إننا في زمن تداعت فيه الفتن كداهية دحياء، فقلت فيه الأمانة ونزعت فيه الخشية من الله، وتنافس الناس فيه على الدنيا وحظوظ النفس، وكثر فيه القتل وبلغ أوج صوره على اختلاف تنوعه، حتى لربما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. ولكن لمستفهم أن يقول: ما النجاة في خضم هذه الأحداث؟ وما موقف المؤمن من متغيرات زمانه وفجاءة النقمة فيه؟ فالجواب على هذا بين بحمد الله، فإن لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله، والدواء في مثل هذا كثير التنوع. فمن ذلك أولا حمد الله على العافية مما ابتلى به كثيرا من الناس من الفتن والرزايا والحروب المدمرة، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، والإيمان بأن ما يريده الله كائن لا محالة، وأن ما أصاب الناس لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن يصيبهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق